ألم تغضي فبعثك بأصحاب الفيل ألم نجعل بيتهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل تجعلهم كعصف مأكول.